بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الثامن عشر من المطهرات: غيبة المسلم. المسلم إذا غاب وقد كان نجس بعض ما يتعلق به، مثلا رأينا أن يده تنجست أو أن ثوبه تنجس، ثم بعد ذلك رأينا هذا المسلم وهو يستعمل ذلك الشيء استعمال الطاهر. يعني شنو؟ يعني يصلي في ذلك الثوب مثلا، يحكم على هذا الشيء بالطهارة. إذن غيبة المسلم تعتبر من المطهرات. غيبة المسلم، هل هنالك فرق بين المسلم مؤلفا كان أو مخالفا؟ لا، ما كفى أن يكون مؤلفا أو يكون مخالفا، هذا الحكم جار في المؤلف والمخالف. هل يجري هذا الحكم في الكافر؟ الجواب كلا. إذا تنجس ثوب الكافر ثم غاب عنا هذا الكافر، ثم بعد ذلك رأيناه مرة ثانية، هل نحكم على ذلك الثوب بالطهارة؟ الجواب كلا. هذا المطهر إنما هو خاص بالمسلم. غيبة المسلم، فإنها هذه الغيبة مطهرة لبدنه ولباسه وفرشه وظرفه وغير ذلك مما في يده، ولكن بشروط خمسة. نذكر هذه الشروط ثم نذكر رأي الوالد في هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بملاقات المذكورات، يعني البدن والفرش والظهر وما أشبه ذلك للنجس الفلاني. أما إذا لم يلتفت إلى أن يده تنجست، أو لم يلتفت إلى أن الدم وقع على ثوبه ثم غاب عنا ورأيناه غدا، لا يحكم على ذلك الثوب بالطهارة. أن يكون عالما بملاقات المذكورات، يعني البدن والفرش والظرف للنجس الفلاني وهو الدم مثلا. الثاني علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا، أنه يعلم أن الدم نجس مثلا. أما إذا كان جاهلا بالحكم ولم يكن عالما بأن الدم نجس، هذا ما إلى محرك للتطهير. المسلم متى يكون له محرك للتطهير؟ إذا يعلم أنه نجس، إما بالاجتهاد لأنه مجتهد، وإما بالتقليد لأنه مقلد. أما إذا كان جاهلا بالحكم ككثير من الأفراد الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية، أو لا ما عندهم معرفة بالحكم، هذا لا حافز له للتطهير. الحافز متى يكون؟ عندما يعلم بأن هذا الشيء نجس. علمه بكون ذلك الشيء اللي لاقى بدنه أو ثوبه نجسا أو متنجسا كالماء المتنجس، علمه بذلك إما من طريق الاجتهاد إذا كان مجتهدا، وإما من طريق التقليد إذا كان مقلدا. في الواقع هذان الشرطان يرجعان إلى شرط واحد، يعني يمكن أن نلخص هذين الشرطين في شرط واحد، وهذا الشرط الواحد علمه بتنجس بدنه أو بتنجس ثيابه، أن يعلم أنها تنجست. واضح أن الشرطين يرجعان إلى شرط واحد. هذا الشرط، يعني هاي الصيغة التي نقولها تجمع الشرطين، لأنه إذا علم بالملاقات وعلم بالنجاسة علم بالتنجس، إذا يعلم أن الدم نجس هذه الكبرى، ويعلم أن الدم لاقى ثوبه هذه هي الصغرى، شنو النتيجة؟ النتيجة فهذا الشيء متنجس. في الواقع هذه الصيغة إما هي جامعة للشرطين وإما هي نتيجة الشرطين. يعني إذا قلنا أرسطو إنسان وكل إنسان فان، شنو النتيجة؟ فأرسطو فان كما هو شكل هذا القياس لنفسه. ماكو فرق نقول أرسطو إنسان وكل إنسان فان أو نقول أرسطو فان، هذه النتيجة تحتوي على تينك المقدمتين. الشرط الثالث استعماله. هذا الشرط الأول والثاني الوالد ما يقبله. الوالد يقول أن هذا الشرط الأول والثاني مو معتبر. إحنا نعاشر أهل الخلاف، لو من عاشر أهل الخلاف؟ من عاشر؟ نحكم على أشيائهم بالطهارة أو لا نحكم؟ مع أنه كثير من الأشياء اللي هي نجسة عندنا مو نجسة عندهم، ما يعتقدون بأنها نجسة. نعاملهم معاملة الطاهر أو نعاملهم معاملة النجس، شلون نعاملهم؟ نعاملهم معاملة الطاهر. يقولون أن المجدد الكبير صاحب قضية التنباك رحمة الله عليه، هذا كان يعتقد بهذه الشروط الخمسة، أنه شرط في التطهير. بعدين ذهب إلى سامراء. في سامراء أهل الخلاف كثرة موجودين هناك، لعلهم الأغلبية في تلك المنطقة، وكثير منهم لا أباليون، وكثير منهم لا يعتقدون بما نعتقده نحن من القيود في الطهارة والنجاسة. فعدل نظره عن أكثر هذه الشروط اللي كان يعتقدها، لأنه أهل الخلاف وكانوا في عهد الأئمة صلوات الله عليه، ولم يعهد أن الأئمة وأصحاب الأئمة كانوا يجتنبون عنهم. بعدين سكان البوادي وسكان القرى والريفيين، ذول أغلبهم ما يعرفون هاي الأشياء، قضايا الحلال والحرام ما يعرفوها، ما يعرفون أن الكلب يجب الاجتناب عنه وما أشبه ذلك. فإحنا إذا نريد نشترط هذه الشروط ينبغي علينا أن نجتنب عنهم جميعا، لأنه قطعا ثيابهم تتنجس، أوانيهم تتنجس وما أشبه ذلك. ففي نظر الوالد أن الشرط الأول والشرط الثاني مو لازم. الشرط الثالث استعماله هذا المسلم لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة. مرة يلبس الثوب، لبس الثوب لا يدل على أنه طهر هذا الثوب، لأن لازم واحد يلبس ثوب طاهر؟ لا، مو لازم، مو من الواجبات لبس الثياب الطاهرة. أما إذا شفناه يصلي في هذا الثوب، الصلاة تدل على ماذا؟ على أنه طهر هذا الثوب. فيشترط استعماله لذلك الشيء كالثوب مثلا فيما يشترط فيه الطهارة، على وجه يكون أمارة، يعني علامة نوعية على طهارته، اللي هذه علامة على أنه طهره. ربما لا يكون علامة في هذا بعينه، لكن عادة علامة. ليش علامة؟ من باب حمل فعل المسلم على الصحة. المسلم لا يصلي في الثياب النجسة نوعا، يعني هذا هو المفروض فيه، هذا هو المنتظر منه. احمل أمر أخيك على أحسنه. قد يكون هذا الرجل رجل مشكوك في حاله، لكن نوعا يعني بصورة كلية المسلم ما هو؟ المسلم عندما نشوفه يصلي في هذا الثوب يدل على أنه طهر هذا الثوب، أو أنه إذا تنجست يده البارحة، الإنسان تتنجس يده في اليوم عدة مرات، لماذا؟ بالاستنجاء. إذا واحد يستنجي بالخرق والأحجار يده لا تتنجس، لكن غالب الناس يستنجون في محل الغائط بيدهم، بمجرد ما يضع يده تتنجس يده. فغدا عندما يأتي احنا نقطع بأن هذه اليد كانت متنجسة في الغالب، في غالب الناس يعني، طهرها أو لم يطهرها؟ لا بطهرها. ليش؟ لأنه صلى من البارحة إلى هذا اليوم لولا؟ لابد أنه صلى، لأن فعل المسلم يحمل على أحسنه. ضع أمر أخيك على أحسنه. عندما صلى طهر إيده أو ما طهر إيده؟ ضع أمر أخيك على أحسنه، يقول طهر إيده. فإذا طهر إيده، فإذا صافحته ويده كانت رطبة، يحكم على يده بالطهارة وعلى يدي بالطهارة. على وجه يكون أمارة، أمارة يعني علامة نوعية، النوعية مقابل الشخصية، على طهارته. ليش يكون أمارة؟ من باب حمل فعل المسلم على الصحة، أو من باب التعبد، لأنه الشارع عبدنا سواء لو ما كانت فيه أمارية نوعية. هذه قاعدة تعبدية، مثل قاعدة كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر، يعني كل مشكوك. ربما واحد لا يظن شخصا ولا نوعا أن هذه الأشياء طاهرة، ولكن الشارع يقول تعامل معها معاملة طاهر. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض، أنه يعلم أن الصلاة يجب أن تكون الثياب فيها طاهرة، وإلا إذا ما يعلم بهذا الشيء يصلي في الثوب النجس وهو يظن أنه أدى وظيفته. بعض المحشين قائلين لا تبعد كفاية احتمال العيب، ما يحتاج إلى عيب، يكفي، بل يكفي احتمال أن يعلم. يعني مرة نقطع أنه ما يعرف المسألة، مرة لا، نحتمل أنه يعلم ونحتمل أنه لا يعلم. قايلين حتى إذا نحتمل العلم يكفي هذا المقدار. الوالد يقول هذا الشرط الرابع يرجع إلى الثالث، لأن الشرط الرابع والثالث يمكن نوحده في عبارة واحدة. شلون نقول؟ استعماله لذلك الشيء في شيء يعلم باشتراط الطهارة فيه. استعماله لذلك الثوب في صلاة يعلم اشتراط الطهارة فيها. فإذن الشرط الرابع في الواقع يمكن توحيده مع الشرط الثالث. الشرط الخامس أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا. يعني شنو؟ هذا الطريق هو ما إلى موضوعية. مسلم الآن تنجس ثوبه، يطلع دقيقة ينضم وراء الحائط ثم يجي، نقول غاب المسلم، فإذا ثوبه طهر، وإحنا عندنا قاطع في هذه الحالة أنه ما طهر ثوبه، يعني حوض ماكو هنا حتى يطهر ثوبه. بعدين إذا طهر ثوبه، ثوبه المفروض أن يكون مبلل، ليش ثوبه مو مبلل؟ الغيبة ما إلها موضوعي، الغيبة التي نحتمل أنه طهر، مثل الآن راح بالليل شفنا لابس ذلك الثوب نحتمل حقيقة أنه قد طهر ذلك الشيء. من مجموعة هذه الشروط الوالد يقبل الشرط الثالث والشرط الخامس. الرابع قلنا يرجع للثالث، يعني يمكن توحيده مع الثالث. فإذا الشرط هو الثالث والخامس فقط، أما الشرط الأول والثاني فلا يجب، وأما الشرط الرابع فيمكن توحيده مع الثالث. الخلاصة شنو صارت؟ إذا مسلم تنجس بدنه أو ثوبه، عالم بالمسألة كان أو جاهل، إذا غاب عنا ثم رأيناه وهو يستعمل ذلك الشيء استعمال الطاهر، وكان تطهيره لذلك الشيء محتملا يعني مو مقطوع العدم، نحكم عليه بماذا؟ بالطهارة، أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا، وإلا فمع العلم بعدم التطهير لا وجه للحكم بطهارته. التفتيت كمن غاب ثانية واحدة وراء الجدار ثم عاد إلى الغرفة يقول كله صار طاهر، ما يمكن. البحث الآخر، إذا واحد لا أبالي كأغلب الشباب في بعض البلاد، يعني الطاهر والنجس عنده شيء واحد، أصحاب كل واحد، تنجس ثوبه بلطع الكلب مثلا ثم غاب وجاء غدا ورأيناه يصلي في ذلك الثوب بس هو لا أبالي، هل نحكم عليه بالطهارة أيضا؟ الوالد يقول نعم، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهرة والنجسة عنده سواء، عمليا مو مقيد بهذه القيود لكن يصلي، نقول يصلي حتى يتحقق الشرط الثالث. ملتفتين؟ المصنف يقول يشكل الحكم بطهارته، الوالد يقول بل الظاهر الحكم بالطهارة فيه أيضا، أنه نحكم عليه بالطهارة وإن كان تطهيره إياه محتملا، محتمل أنه طهر، محتمل أو مو محتمل لا أبالي، غسل ثوبه محتمل، أو ولو عنده واحد الآن هسه في هاي المرة قال الآن خلي نطهر ثيابنا، لا أباليين أحيانا يتقيدون وأحيانا لا يتقيدون، لهم حالات، إن لهم حالات، صحيح؟ فإذا كان التطهير محتمل ما الذي نقول؟ نقول إن شاء الله طهر. الصبي المميز هل يجري عليه حكم الغيبة؟ يعني إذا الطفل اللي يفهم مسائل الطهارة والنجاسة، مو الطفل اللي ما يفهم الطاهر والنجس كطفل عمره 6 أشهر مثلا، لا طفل يفهم، إذا غاب هل غيبته تكون مطهرة؟ الجواب نعم، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ثيابه ولو كان صبيا مميزا وجهان. الوالد يقول الأقرب عدم اشتراط البلوغ، وكذا السيد الخوئي والسيد القمي، وكذا السيد القلفايقاني رحمة الله عليه، يقولون أنه إذا الشروط توفرت لا فرق بين البالغ وغير البالغ إذا كان مميزا. نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة، والمصنف استشكل في الموضوع بالنتيجة وقال أن الأحوط أنه يجب أن يكون بالغا. بناء على هذا المبنى إذا شفنا أن ولي مع التفاته بعد ذلك تعامل مع هذا الصبي معاملة الطاهر، مثلا لمس يده الرطبة اللي تنجست البارحة ثم قام وصلى هو، إحنا ما الحكم؟ نحكم عليه بالطهارة لعمل الولي، لا يبعد البناء عليها، يعني على هذه الغيبة، وأن تكون هذه الغيبة مطهرة. فإذا بالنتيجة إذا عمل الولي تعامل معه معاملة الطاهر نعتمد عليه، وإن لم يتعامل معه معاملة الطاهر أيضا نحكم بالطهارة في نظر مجموعة من المحشرين. الغيبة بذاتها لها موضوعية، لو كل ما قام مقام الغيبة أيضا إلى ذات الأثر، الغيبة ما لها موضوعية، كل ما قام مقام الغيبة أيضا كذلك. والظاهر إلحاق الظلمة، صار ظلام ما غاب عنا، لأن هذا الرجل موجود في الغرفة ولكن حل الظلام ويده كانت قد تنجست بعد ما شفته، الصبح شفته دا يصلي، أحكم على يده بماذا؟ بالطهارة. والعمى، إذا واحد أعمى علم أن هذا تنجس، أعمى ما يشوف، هو مقاعد عنده والماء موجود أيضا مثلا في بستان قاعدين ويمهم حوض، بعدين بعد 10 دقائق شاف أن هذا الرجل الذي تنجس يداه، يعني عرف أنه قام وصلى، هذا الأعمى يحكم على ذلك الرجل بماذا؟ لأن يده قد طهرت. والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة أو غيبة هذا الرجل، يعني مو المتنجس بدنه أو ثيابه غاب، أنا غبت عنه، هو قاعد بالغرفة، أنا طلعت برا ثم عدت إليه ورأيته يصلي في ثوبه مع الشروط طبعا، أحكم عليه بماذا؟ بالطهارة. البحث الآخر، مطهرية الغيبة ظاهرية أو واقعية، يعني الواقع ينقلب، لو فقط من الناحية الظاهرية أحكم عليه بالطهارة، حكم ظاهري هذا مو حكم واقع، وإلا إذا واقعا هذا ما مطهر إيده، إذا واقع الناس أن يطهر إيده، يده شنو حكمها؟ نجسة في الواقع. إذا أنا كنت لامسته اعتمادا على قانون الغيبة ثم بعد ذلك انكشف أنه ما كان مطهر إيده، يتبين أن يدي شنو كانت؟ كانت متنجسة. فهذا القانون قانون ظاهري مو قانون واقعي. ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر، وإلا فالواقع باق على حاله. شنو أثر هذا؟ الأثر لهذا أنه إذا هذا كان عنده مال تنجس هذا المال، صاحب البيت كان عنده مال تنجس هذا المال، بعدين بعد مدة بعد يومين 3 أيام شفت دا يتوضى من هذا المال، أحكم على هذا الماء بماذا؟ بالطهارة. أنا مجيت توضيت بهذا المال، بعدين بعد ما صليت وكملت تبين أنه ما كان مطهر هذا الماء غفلة، شنو حكم صلاتي؟ صلاتي باطلة، لأن وضوئي كان باطلا. الحكم الواقعي، الوضوء شرط واقعي وطهارة الماء شرط واقعي، إذا تبين أن الماء ما كان طاهر الوضوء باطل، فالطهارة كانت مختلة فصلاتي باطلة. فإذا يبدو الواقع منقلب عما كان عليه، الواقع ثابت، لكن مثل قانون كل شيء لك طاهر، قانون كل شيء لك طاهر، يعني طاهر واقعا لو طاهر ظاهرا، ياه منه ظاهرا. وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء، الاستبراء بالخرطات، قلنا إذا واحد استبرأ بالخرطات شنو حكم ما يخرج منه؟ محكوم بالطهارة إذا خرج منه بلا المشتبه بالخرطات أو بالبول على التفصيل الذي مضى، حكمنا عليه بالطهارة. بعدين تبين أنه لا، هذا حقيقة كان منيا، هذا الخارج تبين بالتحليل العلمي القطعي أنه كان منيا ولم يكن وديا ولا مديا ولا مذيا، لا مادي ولا وادي ولا وذي، وإنما كان مني حقيقة. شنو يحكم عليه؟ تبين أنه كان نجسا في الواقع وتترتب عليه الآثار. طبعا أكو فرق بالطهارة الحدثية والخبثية والوضوء والثوب والبدن، تفاصيل الأحكام في محلها، المهم ينكشف أنه كان نجسا في الواقع بخلاف سائر الأمور المذكورة. أما الماء شنو هو؟ مطهر واقع، هي حقيقة يطهر، يعني الواقع ينقلب، اليد واقعا كانت متنجسة إذا غسلناها بالماء شنو تصير؟ الواقع ينقلب يصير طاهر. الشمس واقعا من المطهرة، الشمس إذا أشرقت على الأرض النجسة مع الشروط المذكورة، الأرض في عالم الثبوت يعني في عالم الواقع شنو كانت؟ نجسة، تنقلب طاهرة. فتلك المطهرات القديمة مطهرات واقعية، هذان المطهران مطهران ظاهريان، فعد الغيبة من المطهرات في الواقع هو من باب المسامحة يعني المجاز، وإلا فالغيبة في الحقيقة من طرق إثبات التطهير ظاهرا، هذا مو مطهر، الغيبة مو مطهرة، وإنما طريقة ظاهرية لإثبات التطهير، مثل قول ذي اليد، قول ذي اليد مطهر أو طريقة لإثبات التطهير، طريقة لإثبات التطهير، والطريقة ظاهرية لو واقعية ظاهرية. قول العدلين مطهر، يعني إذا العدلان قالوا هذا المكان طهر يعني طهروا هذا المكان، هذا قولهم يطهر، هذا مو مطهر، الماء هو المطهر، لكن قولهم كاشف عن التطهير، هذا الكشف كشف علمي أو كشف ظاهري، يعني واقعي أو ظاهري؟ ظاهري. فإذن أكو فرق بين المطهر وبين الكاشف، الكاشف غير المطهر. بعدين إذا عرفنا أنه كاشف نقول هذا الكاشف كاشف ظاهري مو كاشف واقعي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.